والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه فقارون هذا الذي ذكر الله عز وجل لنا قدره في هذه الآيات كان كما أخبر الله تبارك وتعالى من قوم موسى، بل وذكر بعض أهل العلم أنه كان من أبناء عمومة موسى عليه السلام، ولكنه كما وصف الله كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني بغى على موسى وقومه. بغى عليهم يعني افترى عليهم بما آتاه الله عز وجل. انت عارف مشكلة قارون، ولم يكن قارون شخصا واحدا، انما قارون له نسب واشباه وامثال لا تكاد تخلو منهم أزمنة ولا أمكنة. لم يذكره الله عز وجل لمجرد أنه شخص واحد، وإلا ما هو خلاص مات وانتهى، إنما ذكره الله عز وجل ليكون عبرة لغيره. بغى على قومه بماذا؟ هي أزمة قارون كانت إنه صاحب مال؟ لا طبعا، وإلا فنعم المال الصالح للعقل الصالح. قوم قارون أو قوم موسى الذين وعدوا قارون ما كانوش بيحسبوه، ما قالولوش من أين لك هذا، دي ما كانتش قضيته. قارون كان من الغنى والثراء يعني في أعلى المنازل. تخيل لما رب العالمين يقول أن مفاتيح الخزائن تعجز العصبة من الرجال عن حملها. العلماء قول العصبة عدد من العشرة إلى الأربعين، خلينا حتى في يعني في منتصف العدد، 20 واحد بيحوش يحملوا مفاتيح الخزائن، فما ظنك بالأقفال، فما ظنك بالخزائن وما فيها. ذهب إليه هؤلاء الواعظون ليقولون له أحسن كما أحسن المصري ولا تفرح، فرح المنكرين لفضل الله عز وجل، فإن الله لا يحب هذا النوع من الفرح. إن الله لا يحب الفرحين، مش المشكلة في الفرح، لا بالعكس، لو أتيح للإنسان أن يفرح فرحا لا يغضب الله فلا بأس، افرح في حلول ما شرع الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، بفضل الله والإسلام ورحمته القرآن كما قال أهل العلم. فأنت ما دام فرحك مقيدا مضبوطا بضوابط الشرع، مفرطا بضوابط الشرع خاص، إنما فرحان بقى بما أوتيت بمالك، وبعدين طلع كل يوم تكسر يقرب قلوب الفقراء، وفخرج على قوله في زينته. أنا سمعت مرة أحد أهل العلم بيصف المشهد يعني وصف مضحك، يقول لك يعني حاجة تتناسب مع معاه بقى، واحد يعني في زمن كان إيه يعني زينته إيه يعني، لا أقول لك خارج بقى بملابس معينة، وبعدين بقى قوم حوله من هنا وهناك، ومعاه بقى خير طبعا على يعني بالله عليك دبتها تبقى ايه في الايام دي؟ اكيد دي دغلة، وحولها على راي بعض اهل العلم جحشين ثلاثه بينحقوا من كلام مين ده يعني وسعوا السكه. هذه زينة ساعه ما شاف الناس المنظر بقى وحواليه ناس وفلوس بقى بفلوس، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. انت عارف الكلمه دي زيها بالظبط اللي الناس بتقول له ايه؟ يقول لك جات لنا حظنا. ادي الناس اللي عايشه اهي ماشيه كده، يدي الحلقه للي بقى، وكانه يتهم الله بالظلم او بالعشوائيه في حشاوه التصرف سبحانه وتعالى، كانهم يسلبون الله عز وجل صفه الحكمه ولا يتاملون اسمه الحكيم سبحانه وتعالى. هذا هو حال. فاتاه قومه من المؤمنين ان يقول افرح كما شئت، ولكن ليس بهذه الطريقة، فإن الله لا يحب الفرحين الذين ينكرون فضله عليه. هي لكي أزمة قارون أنه أنكر فضل الله عليه، ولذلك كان رد إيه لما قالوا له ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، خلفها لله ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مش مشكلة أنك تتعشى هنا وتتغدى في المكان الفلاني وتطلع معرفش تعمل إيه وتتفسح فين وتصطاد إيه والكلام، مش مشكلة، إنما اجعلها لله عز وجل. وإياك أن تستخدم نعمة الله فيما يغضبه. قال لهم لا، إنما أوتيته على علم عندي. كلام ده تقولوه لو إن حد فيكم نصحني نصيحة فأخذت بها فكان هذا المال. إنما لا، أنا الذي كان عندي علم بوجوه المكاسب، أنا أعرف يعني كيف كما يقولون أسرق الفحل من العين، إزاي ألعب بالبيضة والحجر. فأنا بذكائي وحكمتي وكذا وكذا، ده اللي خلاني وصلت لهذا. معناه إيه الكلام ده؟ يعني معناه لا تحدثوني عن الله فلا فضل لله علي، ده كلام، ده معناه. يبقى كانت جريمته إيه؟ إنكار، كانت جريمته إنكار فضل الله عز وجل عليه. دي المشكلة. ولذلك من علامات خيرية الإنسان إنما يعرف الفضل لذوي الفضل أولو الفضل، أو يعني أردنا أن نصح العبارة، إنما يعرف الفضل لذي الفضل وهو الله ذو الفضل هو العبد، لأن الله ذو الفضل العظيم. فإذا أردت أن تكون صاحب فضل فاعترف لله بالفضل، يعلي الله عز وجل قدرك ويفضلك. إنما أتيته على علم عندي، فمعنى كده إنه خلاص ما حدش علم بقى عن الله ولا عن حلال ولا حرام، أعمل اللي أنا عاوزه. وهي دي مشكلة كتير من الناس، إن لم يقولوا هذه العبارة بألسنتهم فإن أفعالهم تقولوها وتترجمها. يعني لما تلاقي مثلا إنسان يتكلم عن إنه أنا اللي عملت وأنا اللي بنيت وأنا اللي معرفش إيه وأنا اللي كنت إيه وكنت بنام فين واشتغل إيه وبدأت من الصفر وعملت ووديت وأنا اللي، وبعدين وأين الله من هذا كله؟ يبقى إنما أوتيته على علم العلم. لما تلاقي واحد يأتي بكذا وكذا وأنت بتسأله تقول له ما، يقول لك أنا استجبت قرض من مكان فلان وعملت كذا، تقول له أخي طيب، يقول لك ده شغلي أنا اللي بنيت نفسي، يبقى برضه إنما أوتيته على علم العلم. لما تلاقي واحد حالة فرحه يفرح على غير ما يرضي الله عز وجل، قالب الدنيا ومحرمات واختلاط وخمور ورقصات، وبعدين تقول لك ده شغلي، ده انا حر. يعني ايه؟ يعني لو كان لله علي فضل لكان له ان يقبل، انما ما دام الله عز وجل ليس له علي فضل كان هو بقى، يعني انا حر، يعني اعمل اللي انا عاوزه لاني انا الذي فعلت هذا، لاني بنيت نفسي بنفسي فلا فضل لاحد علي، حتى ولا لله، ربنا ما قالهاش بلسان. انما ده معنى ايه؟ معنى كلمه انا حر دي، لما اي انسان تكلمه اللي انت بتعمله ده لا يرضى، لا يقول لك انا حر، يبقى عاوز يقول لك اني ما تكلمنيش لانني متحرر من كل هذا الذي تقوله. الناس الله سبحانه وتعالى، احنا لو وصلنا او لو احد وصل لهذه المساله يبقى وصل الى يعني منزلق خطير، نسال الله السلامه والعافيه. الامام احمد حنبل اتته امراه تساله يوما، تقول له انا اغزل غزلي، أنا بشتغل بغزل وأصبح أبيع الغزل، فأنا أغزله على ضوء موكب السلطان، لما يجي السلطان مروح وحواليه بقى الحاشية والمصابيح مروح مثلا بالليل بقى، فهم إيه أستغل الفرصة على ما يعد كده كنا غزلت لي حاجة وإيه. فهل هذا الغزل في هذه على هذه الأضواء على هذه المصابيح حرام أم حلال؟ يا الله بالله عليك، حد يسأل سؤال زي ده؟ واحد عنده ورع. فقال لها من أنت؟ قالت له أنا أخت بشر الحافي، فبكى وقال من بيتكم خرج الورع لا تغزل. طالما أنت بالطريقة دي يبقى ما تقتنعيش قلت لك إنه حلها، لا أنت فعلا أنت اللي زيك وصل لهذا الحد من مراقبة الله عز وجل، فلا تغزل في ضوء هذه المصابيح. تخيل أنت عارف بشر الحافي اللي خلانا اقول ذكره، سميها بشر الحافي ليه؟ ذات يوم مر احد الصالحين ببيت فسمع منه صوت غناء زمر ونحو ذلك بقى، صلى الله عليه وسلم حاس ان بعدين اصوات بقى ويعني لا تدل على ان هذا البيت فيه خير، والمشكلة إن ممكن لو يعني لو نزل غضب الله عز وجل لعام اللي سمع بقى وما أنكرش واللي كذا واللي كذا، فالراجل قال الحق، فطرق الباب ففتحت جاريته قال أين صاحب هذه الدار؟ قالت موجود هو بيعارض الدار. قال لها هل صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت له لا حر طبعا. هي غيبت ايه يعني؟ هو مملوك لحد يعني بفلوس مثلا؟ في واحد شريك فلوس ولا مثلا؟ قالت له لا ده حر. قال لها صدقتي لو كان عبدا ما فعل هذا ومشى. فنداها السيد الدار لا تعال، من الذي كان يفرق بابنا زائد جديد ولا يعني واحد عاوز يعيش له ليله ولا؟ قالت له والله ده واحد قال كذا وكذا. الكلمه وقعت في قلبه موقعا، فخرج مسرعا حافيا وقال انت الذي قلت كذا؟ قال نعم، سالت عنك فقال حب. قلت لو كان عبدا ما فعل. العبد لا يتصرف الا باذن سيده، وكلنا لله عبد. وصلت رساله. قال بل والله انا عبد، انا عبد. وبكى. ومن يومها اعتزل تلك الامور وسمي بشمن، حتى بعد ما قالوا ومن تعالى بعدها قط سمي بشمن الحاف. فشوف اخته لما تربت في هذا البيت بتسال عن ايه. اذا الانسان لو استشعر انه لله عبد، وان ما هو فيه من خير هو من اثار فضل الله عليه ورحمته به، ما عصى الله بما اتاه من فضل. وهذا هو الشكر الذي وعد الله أهله بالمزيد. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. مش الشكر أنك تقبل يدك مهرا لبطن وتقول الحمد لله، لا، هذا نوع من أنواع الشكر، هو شكر اللسان. إنما الشكر الحقيقي أن تعترف لله بقلبك بالفضل، وأن تستخدم النعم التي أنعم بها عليك، سواء بقى الجوارح، الزوج، الأولاد، الأموال، فيما يرضي الله تبارك وتعالى. إذا فعلت ذلك كنت من الشاكرين، والله عز وجل وعد الشاكرين أن يزيدهم من فضله، وسيجزي الله الشاكرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يشكرون عند النعماء ويصبرون عند البلاء. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.